وغيرهم ممن يتكلمون في العقائد بالمعقولات. طيب، ليس في صريح القرآن ولا صريح صحيح السنة ما يخالف المحسوس، نخاطب به أصحاب المادة، يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه بأعينهم أو يسمعونه بأذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم، ويتم البحث فيها إن شاء الله غدا. نعم. مثل هذه المقالات. إيش؟ في مثل هذه المقالات إنهم لهم المنصورون، إنا لنحن المستضعفون، إنا لنحن الصاعقون. وهذه الزمائر إذا كان ليس بزمير فصل، لأن والزمير لا يوصف ولا يوصف به، وإذا كان زمير فصل موصوفا به لا لا يحتمل التوصيف، كذلك زمير الفصل يختلف زمير الفصل آخر ما يوصف به. الصافون ما هي صفة لبنى الفصل، الصافون خبر، كان الخبر لفظ كلمة كذلك الخبر. وإنهم طيب، هم ضمير فصل لا محل لهم الإعراب، لهم مبتدأ. لا لا مهم مبتدأ، مهم مبتدأ، هذه ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب. ضمير فصل فصل يفصل الخبر من المبتدأ. نعم نعم. فصل من مع أنه هنا مع أن الشيف لاحظ هنا أيضا عندنا سبب آخر يبين الصفة من الخبر، وهي لام التوكيد، لأن لام التوكيد ما تدخل إلا الخبر. فعندنا الآن شيئين، عندنا شيئان لام التوكيد وضمير الفصل، كلها تؤيد أن ما بعدهما هو الخبر. نعم. يعني ما يحتمل أن منصور صفة لإنك، ما يحتمل. لا لا ما يحتمل، لا ولا يمكن. وكيف تكون صفة وهي مرفوعة وإن منصوب والضمير في إن منصوب؟ ما تكون صفة، ما في إشكال. نعم شيخ عفو الله، بعضهم يحمل وأن جندنا لهم المنصورون يقول هذا باعتبار النهاية، أن الرسل الذين ابتلوا وكذبوا يقول هذا في أثناء الرسالة، وأما في نهاية الرسالة كان النصر لهم. يأتينا إن شاء الله بكرة غدا تمام البحث فيه. السؤال، هذه الجملة ولقد سبقت، هل هي مؤكدة وبكم مؤكد أكدت؟ ها؟ نعم. أولا القصر. نعم. وحر ووارس وبقد وباللام. طيب ما الذي أعلمك أن فيها قسما؟ الواو. الواو. الواو إذن حرف قسم. طيب مر علينا في الأجرمية أن حروف القسم ما تدخل إلا على اسم، وهنا لقد ما هي اسم؟ ها والله لقد ما يمكن القسم بالواو ما يحذف منه مقسم به. القسم نعم قسم مقدر، مقدر وتالله لقد سبقت. طيب قوله إنهم لهم المنصورون، عبد المنان كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟ لا يشترط أن النصر ذكرنا فيه أجوبة، إما يكون النصر بالحجة والتأييد وإما يكون النصر بعضهم على بعض وإن لم يكن كيف نصر بعضهم على بعض؟ الرسل ما ينصر بعضهم على بعض، كلهم على هدف واحد. ينصر بعضهم ببعض، ينصر بعضهم. لا نعم ناظر. قلنا هنا النصر يتوقف على أربع حالات، إما أن يكون النصر بالحجة والبرهان. أيوة. هذه واحد. وما يكون للأكثرية أو بناء على الأغلب. نعم الأغلب. تمام. ثانيا أن يكون للذين أمروا. ثالثا للذين أمروا بالجهاد. نعم. رابعا أن يكون النص مطلق وهو نص الآخر. وهو نص الآخر، هذه أربعة أوجه. طيب قوله وإن جندنا لهم الغالبون، من المراد بجند الله؟ الملائكة.